طيب ناتي بالأصول، يكون حسن صفر، نسأل الله أن يوفقه إن شاء الله. ماني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في شرح الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. والله يا أخي هذه 405. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القراءة في شرح الأصول ومعين الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. باب التعارف. تعريف التعارف لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. هذا باب الذي نحن بصدده ليس أقل أهمية من باب القياس، بل هو من أشد الأبواب وأنفع الأبواب التي تحتاج إليها طالب العلم. باب التعارض فيما يكون بين الأدلة، فكيف الجمع بينها وكيف التوفيق بينها؟ لأن عندنا قاعدة أن الشريعة لا يمكن تصح نصوصها وتتعارض وتبقى الأمة مشغولة بالعمل بدليلين متعارضين، ده مستحيل. افعل لا تفعل، يجوز لا يجوز، لا يمكن، لا يمكن تبقى الأمة مشغولة بالعمل بدليلين متعارضين. لكن لابد من نظر في هذين الدليلين يرفع هذا التعارض. إن كان حديثين فبالنظر إلى الثبوت وعدمه، فلعل أحدهما لم يثبت والآخر ثابت، يبقى خلاص أزلنا التعارض. لعل أحدهما عام والآخر خاص، فنخصص عموم هذا مطلق ومقيد، فنعمل بالمقيد ونطرح المطلق. النظر إلى التاريخ، فلعل أحدهما ينسخ الآخر، فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. أما أن الأمة تبقى مشغولة بدليلين أحدهما يعارض الآخر، هذا من التناقض الذي أثبت الشريعة برفعه. ولهذا كان هذا عمل مين؟ عمل الراسخين وعمل أهل الاستنباط. عمل أهل الاستنباط لابد أي أدلة ترد لدينا ظاهرها التعارض لابد أن نعمد إلى الترجيح وإلى إزالة هذا التعارض بأي قاعدة من القواعد. هنا بقى العلماء وضعوا لنا قواعد نستطيع أن نزيل بها هذا التعارض. نعم. لأنه مريف جدا، حيث إن الإنسان قد يظن أن في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون متعارضا متناقضا، مع أن الله يقول أفلا تتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. فحتى على التدبر، وبين أنه بالتدبر لا يمكن أن يقع في نفس الأمل. تمام. يعني قد يكون خلاف الناتج هذا إذا وجد النصان يعني الصحيحان، الناتج هذا بنظرك أنت، باعتبارك أنت لا باعتبار النصين، فالنصان ليس بينهما تعارض، لكن التعارض فيما ترى أنت. فقد ترى أنت في القرآن في نصوص القرآن ما ظاهره تعارض، تقول الآدي بتعارض الآية دي، تعارض الآدي في نظرك، لكن في الحقيقة لا، لا يمكن، لأن القرآن لم يأتي بالاختلاف ويقره أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. والخلاف الذي يقع بين الآيات في الظاهر نتيجة لقصور الإنسان في علمه، تمام، أو لقصور في فهمه، أو تفريطه في عدم التدبر، أن إذا اجتمع التدبر والعلم والفهم فإنه لا يمكن أن يوجد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعارضا أبدا، ولكن يوجد التعارض لأحد هذه الأمور الثلاثة: الأول القصور في العلم، والثاني القصور في الفهم، والثالث التقصير في التدبر. ويمكن أن نضيف أمرا رابعا وهو وإن لم يتعلق بنفس النص لكن قد يدعى التعارض عند وجود الأمر الرابع وهو سوء القصد، أن يكون سيء القصد مبتدع فيريد أن يصبك على الحق فيظهر لك التعارض وهو يعلم أنه ليس بتعارض لكن يظهر لك التعارض لك شوف هذا السنة شوف في التعارض هذا التعارض ويعلم أنه ليس بتعارض هذا القرآن أو شوف ليشككك في نصوص القرآن والسنة هو ما فيش تعارض ويعلم ذلك لكنه سيء القصد فأظهر التعارض بين الأدلة ليشكك المسلمين ويعلم أنه ليس بتعارض لا لقصور فهمه وعلمه وكذا ولكن لسوء قصده. وأكثر ما يقع من هذا الباب الآن فبعض الناس مثلا عاوز ينفي السن والاستدلال بالسن ويبطل السنة والعمل بها بس ما دارش يقول يصرح لها يوم يجي مثلا جملة أحاديث لك والله الحديث دي بيعارض ظاهرة مثلا القرآن وكذا وإذا بيتنافى مع القرآن وأي حديث يتنافى مع القرآن نرد ونبطله. طب ده في البخاري في مسلم ولو بقى أنت تقول البخاري مسلم بنقولها في القرآن وتقول البخاري مسلم ده بيتعارض مع القرآن يبقى خلاص نلغيه حتى لو عند البخاري أو مسلم. فيبدأ بهذه المرحلة فيظهر التعارض بين القرآن والسنة أو يظهر التعارض بين نصوص السنة في بعضها ببعض ليصل هو إلى أصل بدعي عنده فهذا لا يلتفت إليه لأنه عنده سوء قصد. إذا هذا التعارض إما أن يكون لقلة في العلم قلة في الفهم نقص في التدبر أضف إلى ذلك قد يكون عنده سوء قصد فيظهر هذا التعارض بين نصوص القرآن والسنة مهما الناس أن هذا يتعارض مع هذا وإن السنة تتعارض مع القرآن وبالتالي نضرب بالسنة عرض الحائط وهو يريد أصلا إبطال السنة أصالة. نعم. قوله التعارض لغة التقاضي والتمنى بحيث يتقاضيان دليلان ويمنع أحدهما دون الآخر فيسمى هذا التعارض لأن كل واحد منهما عرض للآخر بحيث لا يمكن أن يكذب الآخر فهذا تعريفه لغة. واللغة في الغالب أعرف من الاصطلاح فمثلا لو جاءت سيارة من اليمين وأخرى تمشي فصلا ثم تقل في آخر سمي هذا تعارض في آخر المتصل ثم تقل في آخر المتصل سمي هذا تعارضا لأن كل واحدة ستمنع الأخرى. وقوله طيب قال هل المقصود أنه يخالفه بحيث يخالف أحدهما الآخر ماشي هل المقصود أنه يخالف مخالفة تامة يخالفه مخالفة تامة أنه يخالفه مخالفة تامة هل المقصود نوع المخالفة؟ الجواب المراد نوع المخالفة وإذا كان تامة فإذا وجد بين الجدلين نوع من المخالفة أو التخالف فهما متعارضان. نعم. وأقسام التعارض أربعة انتبه. نعم. القسم الأول أن يكون بين دليلين على المين وله أربع حالات. قوله القسم الأول أن يكون بين دليلين على المين يعني كل واحد منهما عارف ويكون ظلمهما التعارض فهذا له أربع حالات. يعني أن يكون النصان عامين ده عام وده عام فله أربع حالات. نعم. الأول أن يكون الجمع بينهما بحيث يمكن كل منهما أن يمكن أن يمكن أنت النسخ اللي عندك فسخت ولا أنت تغديت أن يمكن الجمع أن يمكن الجمع بينهما بحيث يمكن كل منهما على حال لا ينزل الآخر لا ينزل الآخر فيها فيجب الجمع مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله إنك لتهدي من أحببت والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الإبادة إلى وهذه تابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. والاله الثانيه يراد بها بدايه التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم، يعني الظاهر هنا التعارض. الله يقول في آية وإنك لتهدي، ويقول في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت. فإذا الهداية نفيت عن النبي طاء مرة وأثبتت له مرة، إنك لا تهدي إنك لتهدي. فنحن عايزين نعرف النبي يملك الهداية أم لا يملك الهداية. فقد يقول قائل هذا تعارض، أثبت الله الهداية في آية ونفى الهداية في آية أخرى، هذا تعارض. فنقول يمكن الجمع بينهم، فالراسخ لا يعلم جدا أنه لا تعارض بينهما، فالمثبتة في معناها غير المنفية. فالهداية أقسام، منها هداية الدلالة والإرشاد والتوجيه، ومنها هداية التوفيق. هداية الدلالة والتوجيه والإرشاد هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، ويملكها الدعاة إلى الله عز وجل على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. إنك توجه ترشد طائر طاء مرتنها. وهناك هداية، هداية التوفيق، إنك تقبل ما توعظ به وأنك تمتثل ما توعظ به. هذه الهداية هداية القلب للعمل، هداية الإنسان للعمل والتزام ما أمر به. هذه لا يملكها أحد، لا النبي ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا ما يملكها أحد. وهذه الهداية المنفية. فحيث يقول الله إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق. وحيث يقول الله عز وجل إنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم، فهداية الدلالة والإرشاد. بمعرفة هذا التقسيم أمكن وضع المعنى في مكانه، وبالتالي لا يتعارض نفي الهداية مع إثبات الهداية، إذ النفي محمول على معنى والإثبات محمول على معنى، وتنتهي القضية. كما تقول أنت في حياتك العادية لابنك لا تفعل كذا، ثم تقول له افعل كذا، فأنت أمرك له بالفعل محمول على حال معين، والنهي محمول على حال معين. اوعى تشتري الضبط الملخص هذا، اوعى تشتري ملخص ثم وقت تأمره بأن يشتري ملخص، هذا وقت وهذا وقت، لا تشتري ملخص الآن لحيثيات كذا وكذا وكذا، واشتري الآن لحيثيات كذا وكذا. فلا تعارض بين المسألتين. يبقى إذن إذا كان الدليلان عامين وظاهرهما التعارض فأمكن الجمع، فإنه يجب الجمع هنا حيث لا تعارض. ودائما العلماء يقول لك دائما يعني مع إمكان الجمع أو لم يكون هذا الأمر، إذا أمكن الجمع كان مقدما على طرح أحد الدليلين حتى نعمل بالدليلين سويا عند الجمع. فنحمل هذا على حال ونحمل هذا على حال، هذا على معنى وهذا على إيه؟ على معنى. طيب الثانية نعم. فإن لم يمكن الجمع رقم فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر نافق إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول، إن علمنا التاريخ. طب ما استطعناش إحنا نحمل مثلا الهداية على كذا والهداية على كذا، أو الدليل هذا على كذا والدليل هذا على كذا، يعني ما أمكن الجمع من جهة المعنى، من جهة المعنى ما أمكن الجمع. طيب نعمل إيه؟ وأعلم التاريخ خلاص، يبقى المتأخر ينسخ المتقدم، لأن كما قلت لكم لا يمكن أن تبقى الدلالتان هكذا متعارضتين وتكلف الأمة بالعمل به. واحد يعمل بيفعل، واحد يعمل بلا تفعل، وده عبد وده عبد، لا، والأمران متناقضان مستحيل. فإذا علمنا التاريخ قدمنا هذا وعملنا بالناسخ وتركنا المنسوخ، والله سبحانه وتعالى أثبت النسخ وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في باب النسخ. بس قد يقول قائل طيب ليه طالما هذا ينسخ هذا ليه يبقى النصان في القرآن هكذا مع أن المعمول به واحد؟ نقول ابتلاء وامتحانا واختبارا، يبقى النصان وأحدهما يعارض الآخر ونعلم أن هذا ينسخ هذا ذاك، ومع ذلك نقول ابتلاء، بل إنك تبتلى بنسخ اللفظ وبنسخ الحكم وبقاء اللفظ، أو بنسخ اللفظ وبقاء الحكم. نعم. ومثال ذلك قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير لك وآمن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون، فهذه الآية تفيد التفريق بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى فمن، يعني هذا كان في أول الأمر، العبد يصوم يصوم، العبد يطعم يطعم، بس الصيام أفضل، هذا في أول الأمر. نعم. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. خلاص رفع التخيير الان، وبقي وجوب العمل بالصوم لمن شهد منكم الشهر. نعم. يفيد تعليم الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متاخره عن الأولى، فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديثكم كان قبل الأكوع الثالث في الصحيحين وغيرهما. نعم، وهذا أحد يعني القولين في الآية. يبقى إذن عندنا أيضا من الأمور التي نرجح بها تعارض يعني الدليلين ونعمل بأحدهما، إذا علمنا التاريخ، فإننا نعمل بالمتأخر ونترك المتقدم، لأن الأصل هو العمل بالمتأخر حيث وآخر حال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يرد التصريح بالنسخ في النص نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم. فإذا علمنا الناسخ علمنا التاريخ فإذا نعمل بالناسخ ونترك المنسوخ، لكن إن بقي المنسوخ يتعبد بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى ب يعني تلاوة إذا كان قرآنا أو بأصل تشريع فإنه يرفع العمل به ويعمل بالناس. نعم. طيب هات الحالة الثالثة، فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرشح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من نسى ذكره فليتوضا، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أعلم الوضوء قال لا إنما هو بضعة منه، وسئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، يعني حديث طلق وحديث بسر، فهذا ظاهره الأمر بالوضوء وهذا ظاهره رفع ذلك وجواز الصلاة ولو مس ذكره. ظاهر الدليلين تعارض، هنا يأمر النبي وهنا يقول النبي إنما هو بضعة منك، يعني ما يضرك، زي مس اليد مس الرجل مس كذا، فكذلك الذكر، فظاهر هذا التعارض. هل ممكن نعرف الناسخ والمنسوخ؟ إذا عرفنا خلاص انتهت المشكلة. طب إذا ما عرفنا هل ممكن حمل هذا على معنى وحمل هذا على معنى؟ هل ممكن تكون مرجحات؟ لابد أن نعمل النظرة في هذا، لأن كما قلنا النبي لا يمكن أن يبقى الحكم في الأم توضأ من مس الذكر ولا تتوضأ من مس الذكر، لكن قد يكون هناك مرجحات، هذه المرجحات تكون بحسب نظر المجتهد وعليه، فيبقى أنا بحسب اجتهادي أوجب الوضوء من نفس الذكر، وتبقى أنت بحسب اجتهادك تبيح الصلاة مع نفس الذكر. وثالث يقول يحمل الأمر على الاستحباب لقرينة كذا وليس على الوجود، وعليه فيستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب. ورابع يقول بل الأمر منسوخ، وهكذا كلها أقوال في الحديثين. نعم. يعني سطر واحد رجح الشيخ فيه العمل بالحديث الأول اللي هو من مس ذكره فليتوضأ. قال فيه رجح لأنه أحوط، لأنه لو كان مش واجب عليك كنت فعلته، فما أحد قال ببطلان صلاة من توضأ من مس الذكر، في أحد قال كده؟ لكن هناك من يقول ببطلان الصلاة إذا صلى وقد مس ذكر، يبقى هذا هو الايه الأحوط، يبقى الأحوط أن تتوضأ. هذا وجهة نظر الشيخ من جهة ترجيح هذا. الثاني لأنه أكثر طرقا، فعند التعارض يقدم، ما طرقه كثيرة. ثالثا مصححه أكثر من الحديث الآخر. رابعا لأنه ناقل عن الأصل، لأن الأصل إنما هو بضعة، فإذا نقلت عن الأصل فالذي نقل أو الدليل الناقل هذا فيه زيادة علم، والذي معه زيادة علم يقدم. نعم. قوله فإذا يعلم التاريخ عمل الرابع إن كان هناك مرجح، فإذا يعلم التاريخ فإنه العمل الرابع إن كان هناك مرجح. وقوله مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا إننا هو ضعف منه. إذن عندنا حديثان، الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ، فقوله من مس هذا عهد، وقوله فليتوضأ اللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره ذكره، يمس ذكره مفعول به. نعم. يمس ذكره هل عليه الوضوء؟ قال لا، يعني ليس عليه الوضوء، انما هو رعيه فهل يمكن ان على حسب ما قال على شرط البلد لا على ان على حسب ما قال المؤلف هنا فلا يمكن شمس، طيب ماشي، هذه الصفحة المقابلة، ولكن بعض العلماء يقول إن الجمع ممكن، فيقول من السجن الأول وقالوا إن مسئلين الترجيح متعثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في الحديث الثاني بعلة لا يمكن مفعولها، وهي قول إنما هو الضعف منه، فهذه العلة لا يمكن أن تزول، فإذا كانت الكفر لعلة لا تزول لا يمكن وفقه، لأنه يستبدل تكذيب هذه العلة مع أنها ثالثة فهو ضعف منك، فكان أنك لمست أذنك أو لمست عورك فما علي بعلة موجودة لا يمكن انتقالها، فإنه لا يمكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة. لأنه يمنع تكرير تعليل الحكم بهذه العلة مع قياسها، وهذا شيء مستحيل. ولهذا قالوا إنه يجب الجزم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم هنا على علة لا تزول، إنما بضعة منه، وتعليق الحكم على هذه العلة التي لا يمكن رفعها لأنها لا تزول موجبة للعمل بهذا وعدم رفع الحكم أبدا لعدم رفع العلة. نعم. واختلف في الجامعة والطريق الأول أن يحمل الأمر في قول فليتربى على الاستهزاء، والأوامر التي للاستهزاء كثيرة ليس هذا أولها. يعني حمله على الاستحباب هذا طريق جمع، احنا نحمل الأمر على الاستحباب، يبقى احنا ما أهملنا الأمر ولا أهملنا التعليل في حديث آخر من وضعة منك، وحملنا ذلك على الاستحباب. ويكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الوضوء من ذكر فقال إنما هو بضعة منك حملوه على يعني جواز الصلاة مع مس الذكر لأنه بضعة منك. وفي حديث بصرة في الأمر يكون أمره صلى الله عليه وسلم على ذلك على الاستحباب والتهيئ للصلاة بأحسن هيئة. نعم. وهذا ما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حمل الأمر في ذلك على الاستحباب. نعم. الطريق الثاني أن يحمل قلبه فليتوقف على الذين مسه شهوة، قالوا وهذا الحمل وهذا الحمل لأجله قلبه إنما هو بضعة منه، لأن البضعة لا يحصل لك شهوة بمسها اليد الرجل كذا، فكان النبي حينما قال لما بضعة منك يعني إن مسسته كما تمس البضعة فما هو إلا مثلها بضعة زيه، أما إذا حصلت شهوة فلا إذا خرج بقى عن كونه بضعة عن كونه بضعة، وبالتالي يبقى يحمل الأمر فليتوضأ في حديث بصرة على إذا ما إذا مسه بشهوته، فإذا لم تحصل الشهوة فإنما هو بضعة منك وبالتالي يبقى لا طعام. هو إحنا أما يقال بشهوة لا ينظر بقى وبحال ولا غير حال. نعم. لأن بين ما تسبك وكع على أنه بضعة منك كما تمس سائر وتعوار لا يحصل بذلك شهوة، وإذا مسه لشهوته صار قضية الأعضاء وصار مسك إياه لمعنى يخص به، وهو معنى قد يكون مقتضيا في الحدث، فقد يحدث الإنسان مع الشهوة من حيث لا يشعر، فلما كان هذا مظلة الحدث صار حدثا كما قلنا في نوم إنه مظلة الحدث فصار حدثا، وعلى هذا سنقول لا حدث للترجيح أو لا يمكن الترجيح في هذين الحديثين. والجمع على أحد وجهين، إما أن يحمل الأمر على الاستحباب أو على الوجوب فيما إذا كان شهوة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في نقض الوضوء من الاستحباب، والأفضل أن الوضوء ليس لوجه ولكنه مستحب إذا كان شهوة، فإن الأفضل إلا إذا كان شهوة ولكنه مستحب إلا إذا كان شهوة فإن الأفضل الوجود. ومع ذلك لو أن أحد مثل يتراه بشهوة ثم صلى بدون وضوء لم تقوم بإعادة لاحتمال أن يكون الأمر على الاستدلال مطلقا. نعم، لأن هذا مظنة الشهوة مظنة الحدث وليس حدثا، وأنا متيقن حتى لو حصلت شهوة فإن شيئا لم ينزل ف... فإذا حصلت شهوة ونزل شيء وجب الوضوء بإجماع، لأن الوضوء يجب بالخارج من السبيلين. إذن يبقى هل الاستحباب مع الشهوة، هل الاستحباب هذا معلق بعدم وجود الشهوة وإذا وجدت شهوة وجب، أم أن الاستحباب يكون مطلقا وجدت شهوة أو لم توجد الشهوة ما لم ينزل شيء؟ هذا محل نظر وكلها أقوال في الحديث. وما رجح الشيخ هنا هو الرجح إن شاء الله تعالى، أو هو المترجح لدينا، وهو ما رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين فإن ذلك أولى من طرح أحدهما أو العمل بأحدهما دون الآخر، وهو أن الأمر في الحديث يحمل على الاستحباب، وإذا حصلت شهوة فإذا نزل شيء فإن الوضوء يجب إجماعا، وإذا لم ينزل شيء فالأصل أن الاستحباب عام حتى ولو وجدت هذه الشهوة ما لم ينزل شيء. نعم، ما فيش بقى مسألة يعني البطن أو الظهر، ما في فرق. نعم. رابعا، فإذا يوجد الخشية وجب التوكل وإذا يوجد له مثال صحيح. نعم، دي القاعدة الرابعة. يبقى أول حاجة إذا أمكن الجمع، اثنين يعني بحمل هذا على معنى، بحمل هذا على معنى، اثنين إذا علمنا التاريخ فإن الناسخ نعمل به ونترك المنسوخ، ثلاثة إذا كان فيه مرجح يرجح هذا على ذلك، طب أربعة إذا لم يمكن هذا، إذا لم يمكن هذا لا عرفنا التاريخ، هذا من ناحية ماشي. إذا عرفنا التاريخ، إذا لم نعرف التاريخ هذا من ناحية، اثنين إذا لم يمكن حمل هذا على ذاك بمعنى يتوافق، كل ده ما عرفناهوش ولا أمكن هذا، طب نعمل إيه وعندنا مثلا دليلان صحيحان، طب نعمل إيه؟ نعم طب. قد يمكن الجمع عند شخص ويمكن عند آخر. نعم. وقد يعلم بعض التاريخ فيرى أن الثاني ناجح والآخر لا يعلم، وقد يكون هناك مرجح يعلم الأول ولكن الثاني لا يعلم، فهو في الحقيقة أمر نسبي. أما باحتمال الواقع فإنه لا توجد غريبة تتعارض لكل وجه بحيث لا يمكن العدم، بحيث لا يمكن العدم للجمع أو للنسخ أو للترجيح، لأن الشرع كله بيان. ولو قلنا إنه يمكن أن تتعارض النصوص على وجه لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لبقي الشرع ما لا يعلم، فأنت إذا لم يكن هناك جمع ولا نسخ ولا ترجيح وجب عليك التوقف لئلا تقول عن الله ما لا تعلم. نعم، لأن التوقف هنا هو الأسلم، لأن التوقف هذا يكون بحسب نظرك أنت، لأنه قد يقول عند غيرك من هو أعلم ما يعلم به إزالة هذا التعارض بالقواعد السابقة، إنما هل يوجد، هل ممكن أن يوجد النصان عندنا في الشريعة وهما صحيحان ولا نجد ومتعارضان ولا نجد ما نجمع بينهما، هذا صعب إن لم يكن مستحيلا، لأن الشريعة أتت بالبيان وكانت الشريعة تبيانا لكل شيء، ولا يمكن أن يبقى في الشريعة شيء غامض لا يعلمه أحد، إنما قد يخفى علي أنا قاعدة من قواعد الترجيح، قد يخفى علي عندي النصان ظاهرهما التعارض ولا يمكن أن أجمع بينهما، فأترك الأمر أنا أتوقف، لكن غير قد يكون عنده زيادة علم فيعمل على الجمع بينهما أو إزالة التعارض بينهما. أما في حقيقة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويعود فيقول ما يخالفه، ويموت صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر ولا يعلم أحد التاريخ أو لا يعلم أحد إذا في التعارض أو لا يعلم أحد كذا هذا مستحيل. فالشريعة لا تأتي بالتعارض، الشريعة تأتي بإزالة التعارض وليس بالتعارض، تأتي بالوضوح والبيان وليس بالتعمية على الناس. فإذا هذه مسألة نسبية، أن قد يكون التعارض بالنسبة لي لكن عند غيري عند ولله الحمد إزالة التعارض. ولهذا لما نقول نتوقف فأنا أتوقف وأنت تتوقف لكن غيره قد لا يتوقف ويقول بعلم عنده فلا يقع عنده التعارض في هذا. نعم. وهنا مسألة يحصل أن ننبه إلينا، وهي أن التعارض بين دليلين قطعيين محال إذا كان كل منهما صالحا، والمراد القطعيين أنهما قطعيين في الثبوت والدلالة. نعم. ووجه ذلك أن القول بتعارضهما يمنع أن يكون أحدهما قطعيا، ونحن نقول دليلان قطعيان فالتعارض بينهما مستحيل لأنه رد لأحد القطعيين، والقطعيان لا يجتمعان، وإذا قلنا للتعارض لا يجتمعان أيضا، وهذا جمع بين النقيضين، فهل يوجد في القرآن آيتان متعارضتان؟ هذا سؤال، حط خط تحته، هل يوجد في القرآن آيتان متعارضتان ودلالة كل واحدة منهما على المعنى القطعية، ثم لا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ ولا الترجيح؟ هذا صعب، مستحيل أن يوجد هذا أصلا، مستحيل أن يوجد هذا، لأن النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما معا. زي قول الجهمية قولهم إن الله لا موجود ولا معدوم، نقول إزاي يعني لا موجود ولا معدوم؟ النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، يا موجود يا معدوم، إذا لم يكن موجودا ولا معدوما فيبقى أن يكون مستحيلا، يبقى الله مستحيل أصلا، ما في شيء اسمه الله. نعم. فهل يوجد في القرآن آيتان متعارضتان ودلالة كل واحدة منهما على المعنى قطعيا، ثم لا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ ولا الترجيح، لأن الترجيح هنا متعدد، لأن كل واحدة منهما قطعية، يقول العلماء إن هذا مستحيل، ولذلك لا يمكن أن تأتي النصوص القطعية بما يخالف الدليل العقلي القطعي أبدا، فقد يقع التعارض بين قطعين وقطعين فهذا ممكن، ولكن نرجح القطعي. نعم، إذا وقع التعارض بين قطعي في الثبوت والدلالة وبين ظني فإننا نقدم القطعي على الظني، إحنا عندنا ذي قاعدة ترجيح. نعم. وقد يقع التعارض بين ظنيين، ولكن لما كان ظنيين صار المعنى الذي يحصل فيه، صار المعنى الذي يحصل فيه التعارض يكون بوجه مخالف الوجه الذي فيه الدليل الآخر، لأن دلالتها ظنية، فلا نقول هذا يدل على هذه المسألة وهذا يدل على نفس المسألة، لأنهما ما زال ظنيين نجعل هذا يدل على المسألة وهذا يدل على مسألة أخرى، فصار التعارض بين قطعيين في الثبوت والدلالة مستقيما ولا يمكن، وأما بين قطعي وظني فيمكن ويكون الحكم للقطعي، وكذلك التعارض بين ظنيين ممكن ويعمل بهما كما ذكرنا، أي يجمع بينهما أو نعمل بمتأخر أو نرجح، وإذا لم يمكن التوقف، وقلنا إن هذا ليس له وجود في الشريعة، وإن كان يوجد عند بعض الناس للقصور الكافي أو نقص علمي. يعني نسب يعني. نعم. طيب، عندنا القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا، هذا الذي مضى الأربع حالات أيضا كان في العام، أشياء عامة، هنا أن يقع التعارض بين خاصين، يعني أن يكون المعنيان خاصين فيكون دلالة كل واحد منهما غير عامة بل هي خاصة بشيء معين. قال أيضا فلها أربع حالات زي اللي فاتوا، أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. كحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. حديث ابن عمر أن النبي صلى الظهر بمنى. يبقى دي في قضية خاصة. فيمكن جمع بينها بأنه صلىها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. يبقى صلى الظهر مرتين، صلى بمكة فأثبتها جابر، وصلى بمنى فأثبتها ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى أمكن الجمع في حمل هذا على حال وحمل هذا على حمل هذا على يعني حال وحمل هذا على حال لا يتعارضان فيه. طيب، فإن لم يمكن الجمع بينهما فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثال ذلك: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. الآية وقوله: لا يحل لك نساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فالثانية ناسخة. الأولى: إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، إلى آخر. ثم جاءت الآية الثانية: لا يحل لك النساء من بعد. هذه الآية علم تاريخها وتأخرها، فعلم أن هذه الآية نسخت الآية التي مضت، فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. طيب، ثلاثة: فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وحديث هذا عند البخاري. فالراجح الأول، لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكنت الرسول بينهما. يبقى نقدم حديث ابن عباس بمجرد إخباره، ونقدم حديث ميمونة التي هي صاحبة القصة هي المتزوجة، وأبي رافع حديث أبي رافع الذي كان واسطة عندنا مرجح. صاحبة القصة تقدم، أنا صاحب الشأن أقدم ولا من يحكي؟ نعم. فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال، مثل القسم الذي مر معنا. يبقى هذا إذا كان الدليلان عامين فعندنا أربع حالات، إذا كان الدليلان خاصين فبرضو عندنا أربع حالات. عندنا القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. ما عندناش أربع حالات، عندنا حديثان أحدهما عام والآخر خاص. نعمل إيه؟ نعم، نخصص هذا العام بهذا الخاص، مطلق ومقيد. نعم، يبقى نقيد، نأخذ بالمقيد ونترك المطلق. مثال قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشب. فيما الماء هنا من ألفاظ العموم، يبقى كل ما سقط هو السماء، خرج من الأرض وسقط السماء، ففيه الايه؟ ففيه العشب. فيما سقط السماء. وقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا تخصيص لما سقطه السماء بما يوثق، ولا يوثق إلا الحب. ما جيبش القصب مثلا وقول يوثق، لأن الوثق ده حمل، فالوثق 60 صاعا ده حمل معير. القصب لا، القطن وكذا لا. فيبقى اللي يقبل التوثيق، ايه اللي يقبل انه يوثق؟ الحب والثمر. يبقى اذا هذا الدليل دال على انه ليس كل ما يخرج من الارض تجب فيه الزكاه. يبقى هذا عام فيما، والحديث الثاني ليس فيما دون خمسه اوسق هذا خاص، فنعمل بالخاص ونترك العام، فيخصص الأول للثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. ف... طيب هذا على الراجح طبعا، وإلا بعض العلماء يحمل الأمر على إيه؟ على عمومه. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. هذه حالة احنا قلنا يقع التعارض بين عامين، يقع التعارض بين خاصين، يقع التعارض بين عام وإيه وخاص. بين عامين الأربع حالات المعروفين، الجمع الترجيح النسخ الطلاق، بين خاصين نفسهم أنفسهم. طيب بين عام وخاص قدمنا الخاص على العام. طيب بين دليلين أحدهما عام من وجه وخاص من وجه والآخر كذلك، يبقى عندنا دليل عام خاص، دليل ثاني عام خاص، تعارضه فشوف العام ده أخصصه بخصوص هذا الدليل الآخر، والعام هذا أخصصه بالدليل المخصص الآخر، يعني نعمل مقص، فنخصص العام هنا ونخصص العام هنا. نعم. قال فله ثلاث حالات: واحد أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، مثال قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. يبقى المرأة المتوفى عنها زوجها تتربص به أو بموجب هذا الدليل. طب نجي للدليل الآخر: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ماتت وهي حامل، نقول له يلا أعاد أربعة أشهر وعشر، بس هنا الآية بتقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وممكن تضع الحمل بعد 9 شهور، وممكن تضع الحمل بعد أسبوع، وممكن تضع الحمل الليلة التي دفن فيها زوجها، فهل لازم تقعد 4 أشهر و10 أم لا؟ فالأولى خاصة في المتوفى عنه، عامة في الحامل وغيره، والذين يتوفون يبقى خاصة بالمتوفى، عامة في الحامل وغيرها، فأيما امرأة توفي عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10. يبقى الآية دي فيها عموم وخصوص. العموم في إيه؟ تشمل الحامل وغير الحامل، والخصوص في إيه؟ الذي يتوفى عنها زوجها. والثانية خاصة في الحامل وأولاة الأحمال، عامة في المتوفى عنها وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، سواء توفي عنهن الأزواج أو طلقهن الأزواج. أصبح هذه الآية خاصة وعامة، فيها خصوص وعموم، وهذه الآية فيها خصوص وعموم. لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى، عموم الأولى اللي هي في الإيه؟ في الحامل وغيره، بالثانية، وذلك أن سبيعات الأسلمية وحديثه طبعا في الصحيحين وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي أن تتزوج. لما جابوا السنابل لنت مالك شكل كده عايزة أزواج، لا انتظري، لازم تنتظر 4 أشهر وإيه وعشر زي ما الآية تقول. فيعملت بأولاة الأحمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم جوز لها أن تتزوج، فدل هذا على أن الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 بعمت كل امرأة مات عنها زوجها سواء كانت حاملا أو غير حامل، أن الآية الأخرى خصصت الحامل بالحكم، وهو أنها متى وضعت حملها فإنها تخرج من عدتها وتبقى في من يتوفى عنها زوجها. نعم. وعلى هذا فتكون عدة الحامل التي إلى وضع الحمل سواء أكانت متوفى عنها أم غيرها، وهذا الصحيح في المسألة، وإلى بعض العلماء يرى أنها تعتدي بأبعد الأجلين ولكن هذا هو الصحيح. يبقى إذا كل دليل كل آية من دول فيها عموم وإيه وخصوص، لكن أمكن تخصيص عموم هذه الآية. طيب الحالة الثانية، وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، يعني شو بقى المرجحات. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ده عام في كل وقت، دخلت في أي وقت يبقى لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وقوله في الحديث الآخر: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس حتى ولو دخل. يبقى هذا الظاهر كذب. يبقى هذا الدليل يعارض الأول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى في أي وقت دخلت لا تجلس حتى تصلي ركعتين، حتى ولو كان بعد الصبح وحتى ولو كان بعد العصر. جاء الدليل الآخر إنه لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح. فالأول خاص في تحية المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يصلي ركعتين، لكنه عام في الوقت. إذا دخل أحدكم المسجد، وقد أدخل المسجد بعد العصر بعد الظهر بعد أي وقت، يبقى عام في الوقت وخاص في الركعتين لما تحية المسجد. والثاني اللي هو لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ده خاص في الوقت. لا صلاة بعد الصبح في الصلاة بعد الصبح عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيره من ذوات الأسباب. لا صلاة بعد العصر حتى ولو كنت أطوف بالبيت، لا صلاة بعد العصر حتى لو جت لصلاة جنازة، لا صلاة بعد العصر حتى ولو كانت سنة وضوء. يبقى وخاص في الوقت عام في كل ايه صلاة. الدليل الاول خاص في تحية المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، عام في الايه في الوقت. اصبح ده اللي هو عام من وجه وخاص من وجه، ده عام من وجه وخاص من ايه من وجه. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني، عموم الثاني في ايه في تحية المسجد وغيره بالاول اللي هو تحية المسجد. فتجوز تحية المسجد اللي خاص رقم واحد، ما تقولش انه في القلب تمام. طب فين وايه بقى في قلبك؟ انت داخل دلوقتي العصر حاليا، يبقى فين سنة العصر ومع تحية المسجد؟ صلى اربع ركعات سنة العصر، ركعتين وتسلم وركعتين، لا فين وتحية المسجد مع سنة العصر في صلاة سنة العصر، بس عشان تؤجر على تحية المسجد انه مع تحية المسجد. ده المسألة ده بحث بقى. قيام الليل في نيتك دي قيام ليه؟ ما تقولش نوادي صلى ركعتين قيام ليه؟ لا، ان هي محلوها القلب. ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثمان ركعات، وبعدين صلى الوتر ثلاث ركعات، الضحى ثمان ركعات او ست ركعات او اربع ركعات او ركعتين. لا ما تقولش اي حاجه، اي صلاه ما فيهاش نصف، اي صلاه ليس فيها نطق بالنيه، النيه محلها القلب. الله يبارك فيك. فقال لكن الراجع تخصيص عموم الثاني بالاول، فتجوز تحيه المسجد في الاوقات المنهي عن عموم الصلاه فيها. فتجوز تحيه المسجد في الاوقات المنهي عن عموم الصلاه فيها، اللي هي بعد الصبح وبعد كذا، لان رجحنا التخصيص هذا اللي هو تحية المسجد لعموم الايه لعموم الوقت. طيب شيخ الاسلام اوضح ذلك فقال بان عموم الركعتين محفوظ. وأما عموم الوقت فمخصوص، إذ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع أحدا طاف بالبيت ساعته بليل أو نهار أن يركع ركعتين. النبي اللي كان كده هو اللي قال كده، وهو الذي قال إذا دخل أحدكم المسجد. وعليه كان قول الشافعي رحمه الله تعالى في المسألة، وهو أنه يخصص من هذا النهي ذوات السبب، هو القول الراجح. فيبقى عندنا الآن نفل مطلق ونفل مسبب. أما النفل المطلق إن نجي بعد الصبح وبعد العصر أقول الله أكبر وأتنفل نفلا مطلقا، فإن هذا نرد عينه لا ما تصليش. ليه؟ لأن النبي نهى عن صلاة الصبح، عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإن جاء يصلي ركعتين تحية المسجد لا أنهى، لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يركع حتى. فإن قال لا، طيب ما هو النبي نهى واحتمل لا سيبه يعني لا يصلي لأن النبي نهى، نقول النبي الذي نهى هو النبي الذي جوز ركعتين الطواف، جوزها النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فيقدم هذا المخصص بذوات السبب على عموم الايه، على عموم النهي. نعم تفضل. دي مساله اخرى، يعني مساله اخرى، يعني المسجد واجبه ومستحبه، هذه مساله اخرى. الذي عليه الجماهير استحبابها، لكن بعض العلماء رجح الوجوب لعموم الامر اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين في الجمعه، مع ان الاستماع الى الخطبه يعني يتعين. وهذا القول حقيقه له قوه في من جهه الدليل. قال: وان لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها، يعني زي شأن ما سبق من أحوال. إذا لم يمكن الجمع فإننا نتوقف عن العمل. طبعا توقف زي ما هنا توقف ده نسبي، لأنه هيكون التوقف عندك، لكن قد يظهر لآخر علة يمكن الجمع بينهما. وبهذا تكون الأحوال كلها قد انتهت فيما يقع من التعارض. يبقى عندنا التعارض إما أن يكون بين عامين أو بين خاصين أو بين عام وإيه وخاص. فإن كان بين عامين فعندنا أربع قواعد: الأولى الجمع، النسخ، الترجيح، التوقف، ومثله لو كان خاصين. طيب فإن كان أحدهما عام والآخر خاص نقدم الخاص على العام. الحالة الرابعة: إذا كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، ماذا نصنع؟ عندنا ثلاث حاجات. نعم، إذا أمكن، وإلا توقفنا عند عدم الإمكان. هذا الباب كما قلنا من أهم الأبواب التي تدرس في هذا الكتاب، وهو تعارض بين الأدلة، وهو الحقيقة شأن الراسخين في كل فن، سواء في الفقه سواء في يعني الحديث. مسألة الجمع بين مظاهره لا عدوى ولا صيرة، وأنت تدرس العقيدة لا عدوى ولا صيرة، هنا ما فيش عدوى، وهنا فر من المجذوم، وهنا فمن أعدى الأول، وهنا فر. فبتعمل إيه؟ كيف تجمع بين هذا وذاك؟ مسألة الجمع بين المتعارضين مسألة في غاية الأهمية، لأن الشريعة واسعة جدا جدا وفيها ما ظاهره التعارض، وده فعل المجتهدين، وده فعل المجتهدين. عشان كده وكذلك هذا يحتاج إلى أنواع بقى العلوم كلها، إلى أنواع العلوم، إلى المصطلح حتى تعرف الصحيح ولا ضعيف، بل إلى الصحيح نفسه وتفاوته رتبه، ده في الصحيحين وده في غير الصحيحين، ده له طرق كثيره وده له طرق كثيره، ده شاذ في هذه اللفظه التي انفرض بها فاوقع التعارض بسبب الشذوذ، حتى ولو كان راويها ثقه وخالف الثقه يبقى اطرح. يبقى انا محتاج ادرس المصطلح بعمق كمان، محتاج ادرس الاصول عشان اعرف الدلالات، ده عام وده خاص ده مطلق وده مقيد عشان ارجح بناء على هذا محتاج ادرس اللغه حتى يمكن ان اعرف. فقد تكون هذه اللغه مثلا فيها العموم متقبل او لها معاني متعدده فلا يقع التعارض ده ياتي بمعنى ده وده ياتي بمعنى ده وتتناول. فاعرف اللغه حتى استطيع ان ارجح عندي علم بالناسخ والمنسوخ بالتواريخ فلابد ان ادرس هذه الاحوال. يبقى مساله ازاله التعارض تحتاج الحقيقه الى دراسه الشريعه باكمله. ولهذا احنا بنقول يا اخوان ان يعني المسائل دي مسائل ليست هينه وليست سهله في الحقيقه ودي يعني محل العلم او الثمره العليا من التعلم. انا ممكن اتعلم على سبيل النجاه يعني اتعلم بس لاعمل فنشترط في ذلك العلم بما تعمل به خلاص وده الفرض الواجب عليك. لكن لما تيجي تتصدر الامه ولما تيجي لتكون مفتيا للامه ما تقوليش بقى والله انا بفت الامه باللي انا عرفته في عبادتي بس. ما ينفعش لمسائل بها اخرى لابد ان تكون دارسا للشريعه على يعني حسب استطاعتك التي بها تسد هذا الباب. والا ما ينفعش تدرس تفتي فلابد ان تكون عالما بكل هذه الاشياء. ما تقولش مثلا انا مفتي ولم ادرس اصول فقه، انا مفتي ولم ادرس مصطلح، انا مفتي ولم ادرس لغه، انا مفتي ولم اقرا في التفسير. امال مفتي بايه ان شاء الله؟ تفتي ايه؟ او تقضي بين الناس ابقى قاضي، قاضي بايه؟ فدي مساله مهمه جدا جدا في غايه الاهميه. فهذا الفصل وهو التعارض وازاله التعارض بين الادله فصل في غايه الاهميه. طيب نصلي العصر ونصلي ان شاء الله.